الدرس القادم إن شاء الله. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظهر، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يأخذ على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الزئر، ونقع البئر وماؤه الأرض وماء الأرض يدخلان تبعا. ما هو تعريف الإجارة؟ الإجارة هي عقد لغة من الأجر والعوض. نعم. هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملا معلوما، مدة معلومة كسنة وسنتين وأكثر وأقل، أو عمل معلوم كبناء أو نقل، أو عمل معين لا يتقيد بمدة. ويشترط أن يكون بعوض معلوم. هل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ لو قال: بعت عليك الانتفاع بهذه الدار سنة بألف، أو قال: بعت عليك هذه الدار بألف، هل تنعقد بهذين اللفظين الإجارة؟ إذا كانت بلفظ بنفع الدار تنعقد، وإذا كانت على العين فإنها لا تنعقد، لأنها تعتبر حينئذ بيعا. وما هي شروط الإجارة؟ ثلاثة لا بد منها، وهي: أولا، نعم، معرفة المنفعة المراد لها الاستئجار، سكنة، مصنع، مستودع، نوع المنفعة ما هي مثلا. الثاني معرفة الأجرة، لا بد أن تعرف الأجرة، فإذا لم يحدد أجرة فيرجع إلى العرف. هل يصح الاستئجار لتعليم علم او خياطة ثوب أو تغسيله يصح أن يستأجر لتعليم العلم؟ نعم يصح هذا، لأن هذا منفعة حتى ولو كان العلم مما يراد به وجه الله، لأن التفرغ لهذا يحتاج صاحبه إلى نفقة، فله حق الأجرة وعلى حسب نيته، إن كان قصده الأجرة فهو حظه، وإن كان قصده وجه الله والاستعانة بالأجرة فله ذلك. وكذلك الاستئجار على الخياطة والتقصير والتغسيل ونحوه. بما تعرف الأجرة؟ بماذا تعرف الأجرة؟ يعني قيمة الأجرة بماذا تعرف؟ بما يعرف به ثمن المبيع، يعني لا بد أن تتميز الأجرة بما يتميز به ثمن المبيع خوفا من الغرر والجهالة. لو أجره دارا يسكنها على أن يصلح ما خرب فيها، هل تصح هذه الأجرة وهذا العقد؟ لا يصح، لأن في ذلك جهالة، لا يدرى هل يسكن سنة ولا يخرب فيها شيء، أو يسكن أياما ثم يحصل فيها خراب كثير. لو أجره إياها بألف على أن يصلح ما خرب منها، هل تصح؟ لا يصح. إذا أجره بألف على أن يصلح ما خرب منها لا يصح هذا، إلا إن قال أجرتها ألف وأصلح ما خرب منها من الأجرة، إذا قال من الأجرة صح. أما إذا كان من المستأجر فلا يصح، لأن في ذلك جهالة. وهل يصح استئجار العامل بطعامه وكسوته؟ نعم يصح ذلك. إذا ركب سيارة أو دخل حماما أو أعطى ثوبه خياطا أو قصارا أو نحو ذلك ولم يتفق على الأجرة فما الحكم؟ فيعطى على حسب العرف وعلى حسب ما يدفع لمثله. افرأ من المتن. الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيه الخمر، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرعة نفسها بغير إذن زوجها. قال المعلف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود كإجارة دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعود بذله. الشرط الثالث من شروط الإجارة الإباحة في النفع المراد. يشترط أن يكون النفع الذي يريده المستأجر مباحا. الشرط الأول أن يكون النفع معلوما، الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة، الشرط الثالث أن يكون النفع مباح. فإن كان النفع محرما فلا تصح الإجارة. إيضاح ذلك: رجل استأجر محلا من آخر وجعله للتصويت، فجاء صاحب المحل وقال: ما أذنت لك في أن تصور في محلي لأني أأكل هذه الأجرة وأطعمها أولادي، ولا أحب أن أكل أو أطعم أولادي كسبا مشتبها فيه، ونفعك أنت من محلي محرما، فلا أريد أن أجني ثمار هذا المحرم أن أكلها. فقال المستأجر: أنت أجرت للمحل ولا دخل لك فيما أنتفع به، من استأجر فقد ملك، وأنا أملك هذا المحل مدة الإجارة سنة أو سنتين، فإذا تمت الأجرة فإن شئت ألا تؤجرني فلك ذلك، لا أكرهك على حلالك، وإنما الآن أنا استأجرت. ثم ترافع إليك فماذا تقول؟ يقال: النفع المحرم لا يصح، فحينئذ الإجارة غير صحيحة، لأن المصور يعمل أشياء محرمة وصاحب المحل لا يرضى أن يصور في محله ويعصى الله، فحينئذ من حق المالك أن يفسخ الأجرة لأنها لم تصح ويستعيد محله. استأجر دارا وجعلها مسجدا، أو استأجر دارا وجعلها كنيسة، فما حكم الإجارة في الحالين؟ أهل محلة لا مسجد عندهم، فرأوا مجموعة دكاكين تصلح لأن تكون مصلى يصلون فيه مسجدا لهم أو بيتا أو أرضا، واستأجروها من صاحبها على أن يضعوا فيها مظلة أو يضعوا فيها فرش ويصلوا فيها، فهل تصح الإجارة؟ نعم تصح، لأن هذا النفع نفع مطلوب مستفاد. استأجرها أو استأجروها ليجعلوها كنيسة، هل تصح الإجارة؟ لا تصح، لأن هذا النفع لا يجوز للمسلم أن يؤجر محله ليكون معبدا لغير المسلمين. ومثل ذلك لو استأجر المستأجر المحل وجعله بنكا للمعاملات الربوية، وأراد المالك للمحل أن يبطل الإجارة، فهل تبطل أو لا تبطل؟ نعم تبطل، لأن هذا النفع المراد من هذا المحل محرم يعصى الله فيه، فلا تصح الإجارة. فيشترط في المنفعة أن تكون مباحة. وشجر لنشر ثياب، استأجر هذا الشجر أو هذا النخل من أجل أن يعلق عليه ثيابه أو ينشرها بعد الغسيل أو نحو ذلك، فهذا جائز لأنه نفع مباح. أو استأجر هذه الشجرة ليجلس في ظلها، فكذلك هذا نفع مباح يجوز. نعم. فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا زن الفعل. نعم. ولا تصح فلا تصح الإجارة على نفع محرم، كما تقدم أمثلة ذلك وكما مثل المؤلف رحمه الله كالزنا، استأجر امرأة ليزني بها فهل يصح هذا؟ استأجر دارا ليجعلها محلا للفساد للزنا والدعارة، هل تصح الأجرة؟ لا تصح. استأجر المحل ليجعله مجمعا للغناء والزمر والطبل ونحو ذلك، هل يصح؟ لا يصح، لأن هذا النفع محرم. ليجعلها كنيسة أو ليجعلها لبيع الخمر أو ليجعلها للربا أو ليجعلها لعمل فيه معصية أو يجعلها للتصوير، كل هذا لا تصح الإجارة، الإجارة غير صحيحة، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، لا يجوز للمسلم أن يعين على إيجاد المعصية. فمن أجر داره للدعارة أو أجرها لبيع الخمر أو دكانه أو أجره للربا أو أجره للتصوير فقد أعان على الباطل، والمطلوب في المسلم أن يعين على البر والتقوى ولا يعين على الإثم والعدوان. ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه. لا يصح استئجار شيء غير مضمون نفعه وفائدته. شخص عنده طير فأراد آخر أن يستأجره ليوقظه للصلاة، هل يجوز استئجاره؟ هذا لا يخلو، إن كان هذا الشيء معلوم لا يقدم ولا يؤخر وهذا الطير مقبوض عليه صحة الإجارة. أما إن كان طيرا من اختصاص فلان وهو في الجو، أو طير قد يأتي بما يراد منه وقد لا يأتي فلا يجوز. استأجر ساعة لتوقظه لصلاة الفجر، هل تصح؟ نعم، هذا نفع معلوم. استأجر ديكا معلوم أن هذا الديك يؤذن لطلوع الفجر يوميا، وهذا الديك مقبوض عليه في اليد وليس في الجو، هل يصح؟ يصح ذلك. ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده، ولا صوب يوضع على نعش ميت، ذكره في المغني والشرح. ولا يجوز استئجار شمع وطعام ليتجمل به ويرده، لا يجوز استئجار هذا لأن هذا لا نفع فيه، وإنما هو من باب تضييع المال. يأتي مثلا من عنده ضيوف ويأتي إلى صاحب الفاكهة ويقول أعطني 3 صناديق من هذا النوع وهذا النوع، أريد أن أعرضها وأردها عليك بكذا بهذه الأجرة، هل تصح هذه؟ لا. قال له أعطني هذا الفراش، استأجر منه هذا الفراش ليفرشه ويرده بعد نهاية وليمة العرس ونحوها، هل يصح؟ نعم، لأن هذا نفع مراد، فراش يفرشه ليجلس عليه الضيوف ثم يرده بعد ذلك، كما يستأجر الدار ليسكنها. لكن استأجر فاكهة ليعرضها ولا ويردها، هل يصح هذا؟ لا، لأن هذا لا فائدة فيه ولا يجني من ورائه شيء المستأجر، ولا ثوب ليوضع على نعش الميت. هذه قد تصح إذا كان الرجل عنده ميت ولا غطاء يستره به، وطلب ثوبا بأجرة ليضعه عليه سترا له حتى يوضع في قبره ثم يرده، فلا بأس بذلك. أما إذا كان هذا الستر للتزيين والستر موجود ولكنه اشتراه ليضعه فوقه فوق ستر غيره، فلا يصح هذا لأنه لا نفع في ذلك. ولا نحو تفاحة لشم، كذلك من تفاحة لشم أو ليضعها على مائدته ويردها. وتصح إجارة حائط لودع أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك. نعم، وتصح إجارة حائط، يقول له أنت عندك هذا الجدار وأنا أريد بدل من أن أبني جدارا آخر بجواره أريد أن أضع خشبي على هذا الجدار بأجرة السنة بكذا، أو مدة بقاء خشبي بكذا، تصح الإجارة هذه إذا لم يحصل منه موافقة على ذلك بلا أجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يوافق الرجل على أن يضع جاره أطراف خشبه على جداره إذا لم يكن هناك ضرر عليه. أما إذا كان هناك ضرر أو قد يؤثر هذا الخشب على سقوط الجدار فلا يلزمه أن يوافق، فإذا لم يرد الموافقة مجانا وأراد الأجرة فيجوز ذلك، لأن هذه منفعة مباحة مرادة. ولا تعجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج. المرأة لها أن تؤجر نفسها بالعمل في بيت ونحوه أو في مكان مصون عن الرجال أو في مكان تقابل فيه الرجال لكنها تكون متسترة، يجوز لها ذلك. ومثله كذلك الوظيفة، أن تعمل بوظيفة سواء كانت هذه الوظيفة شخصية أو حكومية لها ذلك قبل أن يعقد عليها. فإذا كانت المرأة متزوجة فهل لها أن تتوظف أو تؤجر نفسها صباحا أو مساء لعمل من الأعمال؟ بدون إذن زوجها ليس لها ذلك، ولو فعلت لما صحت الأجرة، لما صح العقد، لأنه لا بد من موافقة الزوج، لأن منافعها لزوجها وفي توظفها أو تعجيرها لنفسها تفويت لحق الزوج. بخلاف ما إذا تزوجها الرجل وهي على هذه الوظيفة ولم يذكر لها الانسلاخ منها فلها الاستمرار في هذه الوظيفة، لأن الزوج عقد عليها وهي على ذلك. المزمار من نوع يعني إظهار الصوت. نعم. يقول السائل: قلتم أمس في الدرس في باب الإجارة أن المسلم لا يجوز له أن يشتغل للكافر في منزله كالقصار والطباخ أو الخفير، أو مع العلم أن أكثر العمالة في إفريقيا تحت الكفار، هذا هو عملهم. نعم، أنا قلت إنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في خدمة الكافر لنفسه، يعني يقدم له الطعام، يقدم له القهوة، ينظف بيته، يعمل لأموره الخاصة، يخدمه، لا يجوز هذا، بحيث يأمره الكافر وينهاه، لا يجوز هذا، لأن هذا من استدلال المسلم للكافر، ولا يجوز أن يذل المسلم لكافر. وعمل الناس اليوم لا يقال إنه مبيح لما كان محرم في الشرع، فكثير من الناس يعملون أمورا محرمة، وعملهم المحرم هذا لا يجعله جائز في الشرع ما دام انتشر وكثر، بخلاف العمل للكافر في تجارة أو في مقاولة أو في بناء بيت أو عمل في مزرعة أو شيء لا يكون له إمرة عليه، وإنما يعمل عملا معلوما، سقي ونحوه، كما تقدم لنا فيما ذكرته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يسقي أرضا ليهودي الدلو بتمرة، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مأمورا منهيا مستذلا عند الكافر، فلا يجوز ذلك. وفرق بين الأمرين.